لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وفوق كل ذي علم عليم. قال ابن كثير رحمه الله: لما اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة قال لهم إخوة يوسف عليه السلام: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. أي لقد تحققتم وعلمتم منذ عرفتمونا، لأنهم شاهدوا فيهم سيرة حسنة، أن ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، أي ليست سجايانا تقتضي هذه الصفة. فقال لهم الفتيان: فما جزاؤه، أي السارق، إن كان فيكم، إن كنتم كاذبين، أي أي شيء يكون عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه؟ قالوا: جزاؤه من ولد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. قال: هكذا كانت شريعة إبراهيم عليه السلام، أن السارق يدفع إلى المسروق منه، أي يكون عبدا ورقيقا عنده. وهذا هو الذي أراد يوسف عليه السلام لهذا، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، أي فتشها قبله تورية، عشان لو هو راح فتش أخوه وشرط يقوله ده إيه، ده هم المقصود وحطنها. ثم استخرجها من وعاء أخيه فأخذ منهم بحكم اعتراف، أخذه منهم، أخذ أخاه بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاما لهم بما يعتقدونه. ولهذا قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف. وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة. والكيد المذموم، الكيد المذموم هو الذي يكون فيه الظلم، والذي يكون فيه الخداع، والذي يكون فيه الشر. والله عز وجل خير الماكرين، لا يمكر إلا بمن يستحق المكر، ولا يكيد إلا بمن يستحق الكيد، ويكيد لعباده المؤمنين. الكيد التدبير في خفاء، وكذا المكر التدبير في خفاء حيث لا يشعر الناس. فالله سبحانه وتعالى يدبر لعباده المؤمنين ما لا يعلمون، يدبر لهم سبحانه وتعالى من حيث لا يشعرون. فوفق يوسف عليه السلام وقال: كذلك كدنا ليوسف. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: رب أعني ولا تعن علي، انصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. قال: وامكر لي ولا تمكر علي. فالله عز وجل يدبر لعباده المؤمنين ما ينفعهم، وهو سبحانه وتعالى أعلم بعواقب الأمور. وقوله: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، احنا لسه بنتكلم كلام ابن كثير، أي لم يكن له أخذه في حكم ملك مصر، قاله الضحاك وغيره، وإنما قيض الله له أن التزم له إخوته بما التزموه، وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم. ولهذا مدحه الله تعالى فقال: نرفع درجات من نشاء. فيها قراءتين، نرفع درجات من نشاء بالإضافة، يعني له درجات يرفعه الله، أو نرفع درجات بالتنوين من نشاء. يبقى من نشاء تبقى مفعول به، من مفعول به، ودرجات مفعول ثاني. كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبالعلم والإيمان ترتفع درجات الإنسان. وكذا القراءتان في قوله عز وجل عن إبراهيم: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، أو نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. هل لنا نصيب عباد الله من رفع الدرجات؟ الآية تدل على ذلك، كما سبق أن ذكرنا أن أهل الإيمان لهم نصيب من أحوال الأنبياء بقدر متابعتهم لهم وبقدر تشبههم بهم. وإن لم يكن ما يعطاه الأنبياء يعني يصل إليه عامة المؤمنين ولا حتى خواصهم، فإن النبوة والرسالة خاصة بهم، ولكن لهم نصيب في الصفات والأحوال الإيمانية. ولذلك العلم والإيمان هذا هم مشتركون فيه، الصلاح مشتركون فيه، الكيد لهم مشتركون فيه، أن الله يمكر لعباده المؤمنين ويكيد لهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، قال الحسن البصري: ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله عز وجل. وكذا روى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير قال: كنا عند ابن عباس فحدث بحديث عجيب، فتعجب رجل فقال: الحمد لله وفوق كل ذي علم عليم. فقال ابن عباس: بئس ما قلت، الله العليم فوق كل عالم. لأن ابن عباس فهم أن الرجل قصده أن ابن عباس هو العليم، فقال له: بئس ما قلت، الله العليم فوق كل عالم. تفسير الآية: وفوق كل ذي علم عليم، الله عز وجل هو العليم. وكذا روى سماك عن عكرمة عن ابن عباس: وفوق كل ذي علم عليم، يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا، والله فوق كل عالم. وهكذا قال عكرمة، وقال قتادة: وفوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى الله، منه بدأ وتعلمت العلماء وإليه يعود. وفي قراءة عبد الله: وفوق كل ذي، مشكلة ان هو في قراءة اخرى بس اللي بيحطوا طباعة المصحف اللي حاطين الآية كما هي. وفوق كل ذي عالم عليم، وفوق كل ذي عالم عليم، بس ما دي قراءة عبد الله بن مسعود. انتهى من تفسير ابن كثير رحمه الله. قيض الله ليوسف عليه السلام من كلام إخوته ما تلزمهم به الحجة، من غير أن يضطر يوسف للكذب. فأقسم إخوته أنهم قد علموا أنهم ما جاءوا ليفسدوا في الأرض وما كانوا سارقين. لم يقولوا لم نسرق صواع الملك، لأنهم لو قالوا ذلك لما كانوا كاذبين. لأن سيدنا يوسف عليه فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، لو قالوا لم نسرق صواع الملك لكانوا صادقين، وما ينفعش تقول لهم إن كنتم كاذبين. لكن هم قالوا ما وما كنا سارقين، زي ما قلنا امبارح هم ايه سرقوا يوسف. اما قولهم ما كنا سارقين فكذب، لانه نفي عام لوصفهم بذلك ولو في الماضي، وقد سرقوا يوسف عليه السلام من ابيه كما تقدم. ولهذا ساغ له ان يقول لهم فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. ثم قيض الله عز وجل أن يقولوا جزاؤه من ولد في رحله فهو جزاؤه. بتيجي تأمل قصة سيدنا يوسف، عمل حاجة، عمل حيلة، لكن الترتيب ده كله ما كانش ممكن يتم من ترتيب سيدنا يوسف. لذلك حسن أن يقول عز وجل إيه كذلك كدنا ليوسف، لأن ترتيب الحاجات دي كلها عمره ما يجي إلا إيه، يعني إن ربنا لا أنطقهم بالألفاظ دي، ها دبر سبحانه وتعالى إن هم اللي يقولوا وما كنا سارقين، بدل ما يقولوا وما كنا ولم نسرق سوى الملك، وبدل ما يقولوا طب طبق الحكم اللي عندك، قالوا إيه جزاؤه من ولد في رحله فهو جزاؤه. قالوا لهم مش ايه اللي اتسرق منكم، لانه ما اتسرقش منهم حاجة، لكن قالوا ايه ماذا تفقدون، وهم فاقدين ليه لسوع. دي حاجات في ألسنتهم هم، مش في تدبير يوسف. انا اعرف ادبر حاجة اعمل فيك حاجة، لكن ما اعرفش خليك تنطق. مين اللي يخلي الناس تنطق؟ الله عز وجل. الذي بيده كلام الناس، الذي بيده افعال الناس، الذي بيده قلوب العباد يقلبها كيف يشاء. فلذلك تدبير من ربنا سبحانه وتعالى، أشياء كثيرة جدا ينطق الله عز وجل أناسا بما لا يتصورون عواقبه، يجعل الله في ذلك الخير لعباد الله المؤمنين. لو كان هيبقى هتبقى حاجه تانية، لكن ربنا كاد ليوسف عليه السلام. قال وفي قوله تعالى ما جئنا لنفسد في الارض دليل على ان السرقه من الافساد في الارض، وذلك لانها انتهاك لحرمه اموال الناس، مع ان اهل مصر كانوا على غير الإسلام، إلا أن السرقة ممن دخل دار الكفر بأمان من أهلها، وكذا كل أنواع الإفساد في الأرض من قتل أو قطع طريق أو غير ذلك، كل هذا نقض للعهد. يعني هم مسلمين ودخلوا أرض كفار، لو عملوا فيها فساد هيبقى فساد ولا مش فساد؟ هنقول حاجة، إذا دخلوا بصفة الحرب أو التلصص غير لما يخشوا بصفة الإيه؟ الأمان. لما يخش بأمان من عهدها، أنا داخل عشان تدوني أكل، أنا داخل بإذنكم، أنا جاي علشان أنا محتاج للتجارة عندكم، فأنت داخل بأمان. النقطة دي مهمة جداً، لأن في فساد عظيم بيتم بسبب نقض العهود من أناس يدخلون إلى بلاد الكفر ويعمل تفجير ويعمل سرقة ويخش على الحسابات البنكية وياخد فلوس ويسحبها ويقول لك دول إيه كفر. هم كفر، بس أنت دخلت بلدهم إزاي؟ دخلت بعهد، دخلت بتأشيرة، دخلت بجواز سفر بتاع بلد بينها وبينهم علاقات، وبالتالي ما ينفعش ان انت تنقض العهد ده. انت سمحوا لك بالدخول باذن، يبقى لا يجوز لك ان تسرق اموالهم، لا يجوز ان تخطف اطفالهم، لا يجوز ان تسفك دماءهم، لا يجوز ان تفسد في الارض. احداث سبتمبر غلط ليه؟ عشان هم داخلين بامان، عشان هم داخلين بعهد، عشان هم داخلين بجواز سفر. ما ينفعش اقول فرصه بقى ان انا ايه، ان انا انتقم منهم. انت اذا ما قدرتش الا ان انت تنتقم من الكفار بالغدر يبقى لا يحل لك ذلك، يبقى انت في مرحله تانية. انت ما انتش قادر تقهرهم، طب ما انت خلاص يبقى عندك مرحله تانية، تصبر فاعف عنهم واصفح، اوفوا بالعقود. هو ما عندناش احنا ان انا لازم انتقم لازم اقتل، ولا ما عندي مرحله بتاع صبرا الا ياسر، وعندي مرحله استعينوا بالله واصبروا، وعندي مرحله وان جنحوا للسلم فاجنح لها. ما انا عندي احوال مختلفه، اصل انا متضايق منهم. طب ما انت متضايق منهم ما ينفعش تغدر علشان تنتقم. انت متضايق منهم عملوا فينا وعملوا فينا وعملوا فينا. ما هو ده اللي كان حاصل من الرسول، من المشركين مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هم مش هم دول الرسول صلى الله عليه وسلم اللي عهدهم صلح الحديبية، هم دول اللي قتلوا أصحابه وقتلوا عمه في غزوة أحد، ومش هم دول اللي كانوا بيحاربوه في الخندق، ومش هم دول اللي كانوا بيعذبوا المسلمين لما كانوا في مكة. هم دول. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخلش مكة عنوة في الحديبية، بل عمل ايه؟ صلح الحديبية. لما دخل المرة اللي بعديها، لما دخل في عمرة القضية، الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة لغاية غزوة الفتح، لغاية يوم الفتح كان في أصنام حوالين الكعبة، 360 صنم. منكر ولا مش منكر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضية اللي هي كانت سنة في ذو القعدة، سنة 7 قبل الفتح بسنة وشوية، سنة وعدة أشهر. ماذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم في الأصنام؟ تركها. ليه ما كسرهاش صلى الله عليه وسلم؟ لأنه دخل بليه؟ بالعهد. ما دخلش حتى الشرك هنسيبه؟ ما هو هو لا يعتقده، هو ما أقروش، هو تركها يعبدها من يعبدها، وقد بلغهم إنكاره بذلك. تغيير المنكر مش لازم كل مرة، انه لازم انفذه بايه؟ بايدي. افترض ان انا ما قدرتش ان انا اعمل كده الا لو هغدر، يبقى ما ينفعش اغدر. معانا كده؟ خلاص بقى. لا ليه؟ لا يا هو دخل يا جوز بس نشوف المصلحة. طب البلاد اللي احتلها الكفار هما كده دخلوها بأمان؟ ما دخلوهاش بعهد، هما اللي خدوها مننا، دي بلدنا، وبالتالي أهلها يعملوا اللي يعملوا فيه، إنهم قوة احتلال. يعني بتكلم عن المسلم لو دخل مثلا بلد، أنا قلت لك جاوبتك بس أنت مصر على أن أنت مش فاهم. إن ما دخلش بعهد، لو واحد دخل بغير عهد يبقى ما ليس لهم عهد عنده. ما هو التأشيرة دي عهد، بقول لك ده انت بتخش بتقول لهم انا داخل قدام عينيك اهو، وانا فلان الفلاني، وبعد لو سمحتم دخلوني، يبقى انت كده دخلت بعهد. التأشيرة عهد، جواز السفر اللي مكتوب فيه باسم وزير خارجية جمهورية مصر العربية نرجو تسهيل تحركات المواطن فلان الفلاني، نداء من رعايانا، وانا بلدنا عامله معاكم معاهده، يبقى ما ينفعش ان انت تنقض العهد. عايز جدع خش اعمل غزوه، لكن ما تعملش غزوه ايه؟ بنقض العهد. انت اليهود واخدين بلدنا، بس الناس ما عرفتش تخش جوه اسرائيل من براها بلدنا الا لما ايه؟ لما كان في تأشيرة وإذن، يبقى ساعة ما تخش رغم ان هم محتلين، زي ما المشركين كانوا محتلين مكة، مكة دي بتاعتهم وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. بس الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة بعهد صلح الحديبية فلم ينقض ذلك العهد. ده مش غدر، لو بلد محتلة وأهل البلد نفسهم هم اللي موجودين يقاوموا الاحتلال ده يسمى غدر؟ لا مش غدر. هو الغدر ان انا انقض العهد. فين العهد؟ واحد حبسني، واحد قتل اهلي، واحد خد فلوسي، عرف تاخد انا حاجة منه، دي بتاعتي ماشي كده. لكن اللي انا طب انا هربت منه وما عرفتش اخش تاني الا بعهد، يبقى في الحاله دي ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش ان انا اغدر ولا انقض العهد. يبقى اخوه يوسف كانوا مسلمين وما اهل مصر كانوا ايه؟ كفار، ومع ذلك سرقتهم فساد في الارض. لماذا؟ لانهم دخلوا على سبيل التجاره وعلى سبيل الامان ومن اجل ان يحضروا الميارة، يحضروا الطعام. نقول حاجة كده في السنة زي الموضوع ده في قصة توبة كعب بن مالك، قال وإذا نبطي من أنباط الشام ممن جاء يبيع الطعام بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، فدفع إلي ما كتابا من ملك غسان. الله، الرجل النبطي ده فلاح من فلاحي العجم، دخل ازاي الى المدينة؟ ليه الصحابة ما خدوش فلوسه؟ ده جاي يبيع مش كده؟ لان التجار عادتهم دخول البلاد بامان من اهلها، فكونوا جاي تاجر وشايل بضاعة ومش شايل سلاح وانتوا قلتوا له اتفضل، يبقى انتوا ايه؟ امنتوه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ده الحالة الوحيدة اللي يجب إن احنا ندي فيها عقد الأمان. أما التجارة فبنبقى جائز إن احنا ندي عهد الأمان. واحد جاي يتفسح في بلدنا ومسلمين قالوا له تعالى وإحنا مأمنينك والدولة سمحت له بذلك. ده جاي يعمل ويشرب خمرة، ده جاي يعمل فساد، طالما دخل بأمان من مسلم يبقى لابد أن إيه؟ أن يعصم دمه وماله. زي ما الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيشتروا من النبطي الطعام القمح وما خدوش ماله، رغم أنه هو من رعاية الدولة الرومانية اللي هي بينها وبين المسلمين حالة إيه؟ حرب، ده في غزوة تبوك مش كده؟ كذا كل أنواع الإفساد في الأرض كل هذا نقض للعهد، وذلك أن من دخل دار الكفر بأمان من الكفار يعد أمانا منه من الداخل لهم على أنفسهم وأهليهم. طالما أنت استأذنتهم وأمنوك يبقى أنت بتأمنهم، فلا يجوز له أن يتلصص عليهم ولا أن يسفك دما أو ينتهك حرمة لهم. وهذا الحكم في شرعنا باق عند جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة وغيرهم، ذلك لأنهم ما أعطوه الأمان إلا على ذلك، والمشروط عرفا كالمشروط لفظا، ولذا كان من دخل ديار الكفر والحرب بما يعرف اليوم بتأشيرة الدخول داخلا بأمان، فلا يجوز أن يقتل منهم أحدا ولا أن يأخذ مالا، لا على وجه المغالبة ولا على وجه التلصص، بل يكون مفسدا في الأرض. يعني إيه وجه المغالبة؟ يعني يروح جاي ماسك مدفع رشاش ودخل البنك وسرق الفلوس، أو ماشي في الشارع معاه مسدس طلع فلوس اللي معاك طلع فلوس اللي معاك، ده بيغلبهم. طب التلصص خف يعني من غير ما ياخد باله يروح جاي يسرق منه. نعم، في كده وفي كده، المسلمين بيعتدى عليهم صحيح، وفي ناس مسلمين هم اللي بيروحوا يعملوا العمليات اللي بيسموها ارهابيه، ماشي كده؟ ده موجود وده موجود، وربما دي هي اللي بتفتح الباب ده. يعني هم المسلمين بيعتدى عليهم بحجه ايه؟ بحجه ان عندهم ارهابيين. طب احنا دلوقتي نفهم المساله دي علشان لا نضر المسلمين. المسلمين اتقتلوا في استراليا بحجه ان التانيين هم اللي ايه؟ اللي عملوا عمليات تانية. احنا طبعا ده ظلم وعدوان، ولكن لا نفتح نحن باب الشر. زي ما قلنا اللي عايز يعمل كده يخش يجيب جيش ويخش، يقول لك مش عارفين. طب خلاص استنى. قصة كعب بن الأشرف، هو فين الأمان اللي في الموضوع؟ كعب بن الأشرف لم يكن هناك أمان، وإنما طلب منه أنه يقرضه، ده تعريض وليس غدر. لا بتاع ايه؟ في بعض المعاصرين المتأخرين بيقول ان الامان منهم ليك لا يلزم منه امان منك ليهم. ده كلام الشوكاني، الشوكاني بس قول باطل، لان ده يعني عايز يقول ايه؟ لازم تقول لهم انا امنتكم مش عامل فيكم حاجه، ماشي؟ الصحيح اللي العلماء كلهم يقولهم لا، ده بمجرد ان هو اللي يطلب منهم الدخول بامان يبقى تلقائي كده عرفا انت امنتهم انت كمان، والا ما كانوش دخلوك. عايز اقول لك بقى الواقع المعاصر النهارده فيه نص على تامين لهم منك. انت بتقدم طلب للسفاره الامريكيه او الاوروبيين، مش كده؟ الحاجات دي بيتطلب فيها تحديدا بان انت لا تنتمي لجماعات ارهابيه وبتلتزم ما تعملش حاجات ارهابيه. يعني الخلاف اللي الشوكاني قاله ده مش موجود، ماشي؟ مع ان الخلاف ده غير معتبر. الخلاف اللي يقول لازم انا انص على تامينهم ما يكفيش ان هم اللي امنوني، كلام غير معتبر. اللي امنني يبقى انا امنته، عمره ما هيدخلني الا لو هو فاهم مني ان انا ايه؟ ان انا مامنه هو راخر، اما داخل البلد مامن. وقوله تعالى يعني ممكن يبقى فيه قتل كفار ويبقى فساد في الارض. سرقه من كفار تبقى فساد في الارض. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض، يعني السرقه افساد في الارض، سموها افساد في الارض. وقوله تعالى فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء اخيه، فيه استعمال التورية والتلطف لئلا يشكوا ان في الامر حيلة. قال تعالى ثم استخرجها من وعاء اخيه كذلك كدنا ليوسف، فيه إثبات صفة الكيد لله سبحانه وتعالى، وهو التدبير في الخفاء من حيث لا يشعرون. والله قد وصف نفسه بهذه الصفة في سياق المدح والثناء، لأن كيده سبحانه وخير الكيد لا نقص فيه ولا ذم، وإن كان لا يشتق من هذا الفعل اسم له سبحانه مثل الكائد ولا الكياد، لا لا يصلح، ولا ينبغي أن يطلق الفعل مجردا عن السياق. يعني ما تقولش كده لوحدها ربنا مكار، ربنا بينكر، ربنا بيكيد، تجيبها في سياقها. كذلك كدنا ليوسف، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. يبقى لم تذكر إلا في سياق المقابلة غالبا أو غير مقابلة، ولكن في سياق مدح وثناء. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. لذلك نقول بل يذكر الفعل في سياقه الدال على الكمال، لأنه كاد سبحانه في الخير، وكاد سبحانه بمن يستحق أن يكاد بهم لما تقدم من ظلمهم واستحقاقهم عقوبة ما صنعوا بأخيهم من قبل. وكذلك كان هذا الكيد لكي يظل يوسف عليه السلام في خصومته مع إخوته ملتزما بالشريعة التي تلزمهم جميعا، وهي شريعة إبراهيم كما تقدم، وهو لم يكن يلزمه تطبيقها في أهل مصر لأنها لم تكن شريعة عامة لأهل الأرض جميعا كشريعة الإسلام التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم محمد، لا يسوغ لأحد أن يخرج عنها، وإنما كانت لازمة ليعقوب عليه السلام وأبنائه. فكان هذا الكيد من الله سبحانه ليظل هذا الالتزام قائما، والله أعلم. يعني سيدنا يوسف ما حكمهمش إلى شريعة الملك، حكمهم لشريعة مين؟ يعقوب، شريعة سيدنا إبراهيم اللي هي شريعة اللي ورثها أبناء يعقوب. لذلك التزم هو معاهم باللي يلزمنا، لكن الكلام ده مش في شريعة الإسلام، لأن شريعة الإسلام عامة لأهل الأرض كلهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.